يا مولاي صلي دائما التجلي أبدا سرمدا على النبي العربي الطاهر النسب وعلى ذوي العلا كذا ومن شيدوا وبددوا للفتن بأسماك ندعو سيدي ونرجو ربنا هب لنا منك مغفرة منك ما رحمة سيدي أزل عنا بلاك عن جمعنا ونجنا يا ذا من فحاشاك تقطع سيدي وتمنع سائلا قائلا يا بديع السماء نرتجي كرما سيدي إن لم تكن لنا فمن يغفر الذنوب للعصاة من نسمات هواك لها أرجو تحيا وتعيش بها المهج ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج همج نسمات هواك لها أرجو تحيا وتعيش بها المهج ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج همج دخلوا فقراء إلى الدنيا وكما دخلوا منها خرجوا قوم فعلوا خيرا فعلوا قوم فعلوا خيرا فعلوا وعلى درج العليا درجوا نسمات هواك لها أرجو تحيا وتعيش بها المهج ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج همج يا بدر على ما الهجر دجى فالقلب لفقدك ينزعج يا بدر على ما الهجر دجى فالقلب لفقدك ينزعج لا أعتب قول الغافل عنك لا أعتب قول الغافل عنك فليس على الأعمى حرج نسمات هواك لها أرج تحيا وتعيش بها المهج ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج همج يا مدعيا لطريقهم بادر فطريقك منعرج يا مدعيا لطريقهم بادر فطريقك منعرج تهوى المولى وتنام الليل تهوى طه وتنام الليل تهوى المولى وتنام الليل لعمرك ذا فعل سمج نسمات هواك لها أرج تحيا وتعيش بها المهج ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج همج. يا بدر بذل لن نبرح عن باب الحب فهل نلج. يا بدر بذل لن نبرح عن باب الحب فهل نلج. فمتى بوصالك يا أملي فمتى بوصالك يا أملي. ألحان الحب لها يزج نسمات هواك لها أرج تحيا وتعيش بها المهج. ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج همج. نسمات هواك لها أرج تحيا وتعيش بها المهج. ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج همج.